احلى من الناس خلاو بالعين الحمراء ياكلو غير بداو كل شي مع المدة حلا ماشي لا شط كله مهنو اسمع كلام الناس خلعو بالعين الحمراء ياكلو غير بداو كل شي مع المدة راك ما غتدوق من حب حتى تفلا يوم ما غادي تصار انا اللي بديت عندك زهر ما نفرق ليلي من نهار راك ما غتدوق من حب حتى تفلا قلبي جرب وعلاش الله